الحمد لله الذي شرع لعباده التقرب إليه بذبح القربان، وقرن النحر له بالصلاة في محكم القرآن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من تعبد لله واستكان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وتقربوا إليه بذبح الأضاحي، فإنها سنة أبيكم إبراهيم ونبيكم محمد عليهما الصلاة والتسليم. وإن لكم بكل شعرة منها حسنة، وبكل صوفة من الصوف حسنة. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأضلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي منذ هجرته إلى المدينة عن محمد وآل محمد حتى توفاه الله تعالى. فكانت الأضحية كانت مشروعة بكتاب الله وبسنة رسول الله وبإجماع المسلمين، وبها يشارك أهل البلدان إخوانهم من الحجاج في بعض شعائر الحج، فالحجاج يتقربون إلى الله تعالى بذبح الهدايا، وأهل البلدان يتقربون إليه بذبح الضحايا. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، حيث لم يحرم أهل البلدان الذين لم يقدر لهم الحج من بعض شعائره. والأصل في الأضحية أنها للحي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يضحون عن أنفسهم وأهليهم، خلافا لما يظنه بعض العامة أن الأضحية عن الأموات فقط. وأما الأضحية عن الأموات فعلى أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يضحى عن الأموات تبعا للأحياء، كما لو ضحى الإنسان عن نفسه وأهل بيته وينوي بذلك الأحياء والأموات. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي ويقول: اللهم هذا عن محمد وآل محمد وفيهم من كان مات من قبل. القسم الثاني أن يضحى عن الميت بموجب وصية تنفيذا لها، فيجب تنفيذها كما أوصى من غير زيادة ولا نقصان. وأصل ذلك قول الله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. القسم الثالث أن يضحى عن الميت تبرعا استقلالا، وهذا من الخير الذي يصل ثوابه إلى الميت، لكن من الخطأ ما يفعله بعض الناس من كونهم يضحون عن الأموات تبرعا ولا يضحون عن أنفسهم وأهليهم الأحياء، فيتركون ما جاءت به السنة ويحرمون أنفسهم فضيلة الأضحية، وهذا من الجهل. أيها المسلمون، اعلموا أن الأضحية لا تصح إلا بشروط: الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ضأنها ومعزها، لقول الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. الشرط الثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا بأن تكون جذعة من الظأن أو ثنية من غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. والمسنة الثنية فما فوقها، والجدعة ما دون ذلك. فالثني من الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الغنم ما تم له 1 سنة، والجدع ما تم له 1/2 سنة، فلا تصح التضحية بما دون ذلك. الشرط الثالث أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي 4 قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فأشار بيده وقال: 4: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. ويلحق بهذه 4 ما كان مثلها أو أشد، كالعمياء والزمناء العاجزة عن المشي ومقطوعة 1 اليدين أو 2 الرجلين، ونحو ذلك من العيوب. الشرط الرابع أن تكون الأضحية في الوقت المحدد شرعا، وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، فتكون أيام الذبح 4: يوم العيد بعد الصلاة، و3 أيام بعده. فمن ذبح قبل صلاة العيد أو ذبح بعد غروب الشمس من اليوم 13 لم تصح أضحيته. وتجزئ الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته، والسبع من البدنة أو البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم. أما اشتراك عدد في الأضحية فهو على قسمين: القسم الأول الاشتراك في الثواب بأن يكون مالك الأضحية واحدا ويشرف معه غيره من المسلمين من الأحياء والأموات، فهذا جائز مهما كثروا، وفضل الله تعالى واسع. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. القسم الثاني الاشتراك في الملك بأن يشترك 2 فأكثر في ملك أضحية، يشتريانها فيضحيان بها، فهذا لا يصح إلا في الإبل والبقر عن 7. وأما الغنم فلا يصح، وعلى هذا فما يفعله بعض الناس من كونهم يجتمعون ويشتركون في شراء أضحية من الغنم ويضحون بها على أن كل واحد منهم قد ضحى، فهذا لا يصح لعدم وروده، لأن الشاة من الغنم لا تجزئ إلا عن واحد. والطريق لتصحيح ذلك أن يملك أهل البيت أحدهم كالأب أو الكبير مثلا، فيعطونه ما يتبرعون به من الدراهم حتى يملكها، فإذا ملك المال واشترى أضحية وضحى بها أجزأت عنه وعن أهل بيته، وحينئذ يتعلق حكم الإمساك عن الشعر والظهر والبشرة يتعلق به دون غيره من أهل البيت، لأنه هو المضحي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي. أيها المسلمون استحسنوا ضحاياكم واستسمنوها فإنها قربة تتقربون بها إلى الله واذبحوا بأنفسكم إن أحسنتم الذبح وقولوا عند الذبح بسم الله والله أكبر وسموا من هي له عند الذبح اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم بدون المسح على ظهرها فإن المسح على ظهر البهيمة لا أصل له فإن لم تحسنوا الذبح فاحضروا ذبحها إن أمكن فإنه أفضل لكم وأبلغ في تعظيم شعائر الله والعناية بها بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الصباح وأنور وسلم تسليما أما بعد فقد قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن من طاعة ولاة الأمر التي أمر الله تعالى بها أن يتمشى المؤمن على الأنظمة والقواعد التي يسنها ولي الأمر بما لا يخالف شريعة الله فمن تمشى على ذلك كان مطيعا لله ورسوله ومثابا على عمله ومن خالف ذلك كان عاصيا لله ورسوله وآثما بذلك ومن تلك الأنظمة التي يسنها ولي الأمر للمصلحة العامة ما يتعلق بالعمالة المخالفة والمتسللين إلى هذه البلاد من إيوائهم وتشغيلهم فإن في ذلك أضرارا ومفاسد منها ما يحصل منهم من ارتكاب الجرائم الأمنية والجنائية والأخلاقية من ترويج المخدرات والمسكرات ونشر الرذيلة والفساد بما يهدد أمن المجتمع وقيمه وأخلاقه ومنها استخدام بعضهم من جهات معادية لبلادنا للإضرار بأمن البلاد بأعمال إرهابية أو معلومات تجسسية بما يضر بأمن البلاد واستقرارها ومن مفاسد ذلك أن هذه العمالة لا تتورع عن أي عمل فيه كسب للمال ولو كان فيه إضرار بالمجتمع ولهذا يحصل منهم الغش والتلاعب والتدريس بمزاولة الأعمال التجارية والصناعية المشبوهة ومن مفاسد ذلك امتهان التسول باستعطاف قلوب المحسنين لإعطائهم من الصدقة والزكاة مع أنهم لا يستحقونها شرعا لأن دفع الزكاة والصدقة إليهم إعانة لهم على ما هم عليه من الإثم والعدوان